النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. هذا السائل يسأل يقول كان لدي عامل يعمل عندي واتفقت معه على 400 ريال، وكان اتفاق هو أن أعطي هذا العامل مبلغ مقسط بعد كل شهر نظرا لعدم تسديدها في شهر واحد، وذلك لعدم الاستطاعة لدي، فوافق هذا العامل وعمل عندي وعند أول شهر لكي يعطيه أول دفعة المبلغ، سافر ولم يعد إلى الآن ومضى على ذلك 13 سنة تقريبا، فما العمل علما بأنه لم يأخذ حقه؟ نقول على السائل أن يبحث عن صاحب هذا المبلغ ويسأل عنه في بلاده لعله أن يجده. ها؟ طيب على كل حال إذا كان ما تدري وين بلده فتصدقين بها عنه، تتصدقين بها عنه، فإن أتى بعد ذلك إليك تعطينه حقه. ما يخالف، المهم ما في بأس، صدقي ما في بأس حتى إن شاء الله. هذا يقول أديت العمرة، فهل إذا خرجت إلى جدة في الغد أرجع مرة أخرى معتمرا؟ فهل هذا صحيح؟ نقول نعم صحيح، وهذا هو الأولى والأفضل. الإنسان إذا خرج من مكة إلى جدة أو غيرها وأراد أن يعود إلى مكة، الأفضل أن يأتي محرما بعمرة عن أو عن أحد من أقاربه المتوفين. هذا يقول عند الطواف وأنا أشير إلى الحجر الأسود كنت لا أقبل يدي بعد الإشارة. لا تقبل اليد بعد الإشارة، إنما تقبلها إذا استلمت بها، أما إذا أشرت بها فلا تقبل. يقول إذا أصاب المرأة نزيف في شهرها الثالث من الحمل ثم أجريت لها عملية تنظيف فهل تمكث مدة النفاس؟ نقول إذا كان هذا الذي سقط منها تبين فيه خلق الإنسان فإنما معها من دم يعتبر نفاسا، وإذا لم يتبين فيه خلق الإنسان فلا يعتبر نفاسا، وعليها أن تصلي وتصوم. هذا يقول ما المقصود بالأب والابن وروح القدس عند النصارى؟ نقول هذا اصطلاح عندهم وهو باطل، يقولون إن الآلهة ثلاثة ونحن نقول لا إله إلا الله. هم يقولون الأب مكون من ثلاثة أجزاء، الأب ويعنون به قاتلهم الله، يعنون به المولى تبارك وتعالى، والابن يعنون به عيسى وروح القدس يعنون به جبريل عليه السلام. ونحن نقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا يقول دعاء الله تعالى بأسلوب الغيب أم دعاؤه بالخطاب؟ ما هو واضح السؤال؟ لا، إذا كان قصده هل مراده السر أو العلانية فنقول يدعو الإنسان سرا وعلانية، الإنسان يدعو ربه سرا وعلانية في وقت بعض الأحوال يكون سرا كحال السجود والركوع وأثناء الصلاة، فإنه يدعو سرا، الدعاء الاستفتاح وعند الرفع من الركوع وفي السجود وبين السجدتين وفي التشهد الأخير، كل هذا الدعاء سر. وإن شاء أن يدعو خارج الصلاة جهرا فإن له ذلك، وإن شاء أن يدعو جهرا في الوتر فإن له ذلك، أو في الدعاء عند النوازل القنوت في الصلوات الفرائض عند النوازل يدعو جهرا. والله تبارك وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يقول هل حب المعصية كالنظر الحرام وعدم فعلها محسوب على العبد؟ النظر فعل معصية وليس حب، النظر فعل معصية لأنها معصية العين، إذا نظرت إلى ما حرم الله فأنت عصيت الله تعالى بهذا النظر، والإنسان سيسأل عن نظره وسيشهد عليه نظره بما نظر إليه، وسمعه يشهد عليه بما سمع من حرام، ويده تشهد عليه بما بطش من حرام، ورجله تشهد عليه بما مشى إليه من حرام، وفمه يشهد عليه بما أكل من حرام، ولسانه يشهد عليه بما تحدث فيه من حرام. فالإنسان تشهد عليه أعضاؤه وأجزاؤه بمعاصيه، وليس النظر يعتبر حبا وإنما هو فعل. يقول ما هو فضل الطواف من غير عمرة؟ يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف بالبيت كعتق رقبة من ولد إسماعيل. هذا يقول السؤال السابق عن المرأة التي اضطرب عليها دمها هي في أيام الأربعين بعد الولادة. نقول الفقهاء رحمهم الله قالوا إنما يأتي المرأة في الأربعين إنه يعتبر نفاسا، فلو أنها طهرت بعد 25 يوما مدة 5 أيام أو نحو 3 أيام يعتبر طهر إذا كان نقاء تاما، فإذا عاد عليها الدم يعتبر نفاسا، ما تزال في النفاس. يقول هل حلق الشعر الرأسي بالمكينة رقم 0 يعد حلقا ويدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين؟ نقول لا، هو لا يعتبر حلقا، هو دون الحلق، لأنه يبقى للشعر بقية ليس كالموس. يقول إذا صليت صلاة الوتر في آخر الليل وأذن الفجر فهل يجوز لي أن أكمل أم لا؟ نقول لا كمل، إذا كنت في صلاة أكملها حتى تسلم، لكن إذا كنت لست في صلاة فلا تكبر، إذا كنت لم تصلي بعد فلا تشرع في الصلاة بعد دخول الفجر، وإنما أجلها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها وصلها شفعا. يقول أمه لا تستطيع أداء العمرة في الوقت الحاضر، فهل يجوز أن يؤدي عنها العمرة؟ نقول نعم، إذا وكلتك في هذا فإنه يجوز. يقول هل الدعاء بين الملتزم والحجر الأسود مظنة الإجابة؟ الوارد في هذا أن الملتزم وهو ما بين الباب والحجر الأسود، ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه مظنة الإجابة. يقول هل يجوز قصر صلاة العصر مع الجمعة الذي يريد السفر والخروج من مكة؟ نقول لا، من صلى الجمعة فلا يجمع معها العصر، وإنما يؤخر العصر حتى يأتي وقتها، لأن الجمعة صلاة حضر وليست صلاة سفر. يقول هل هناك أدعية أو أذكار أثناء الطواف أو السعي؟ نقول ليس فيه ذكر خاص إلا ما بين الركنين، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول ماذا نقول لشخص يقول لصاحبه هذا المطر ببركة وجودك أو وجود فلان؟ نقول له هذا المطر بفضل الله ورحمته، فنحن مطرنا بفضل الله ورحمته، ولا نقول مطرنا بنوع كذا أو بفعل فلان أو غيره، وإنما هذا فضل الله ورحمته. وإذا كان الشخص يدعو وهو مظنة الصلاح فإنه قد يكون من أسباب إجابة دعائه، قد يكون هذا المطر بسبب إجابة دعائه، لكننا لا نعلم هذا ولا ندركه، هذا شيء لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لكننا إذا احتجنا للمطر أو أردنا شيئا نطلبه من الله، فإننا نطلب من الصالحين أن يشاركون في الدعاء. ولهذا أمر عند صلاة الاستسقاء إخراج الضعفة والصبيان والشيوخ لأجل أن يدعو الله تعالى ويؤمنوا على دعاء الإمام، فيرجى إجابة دعائهم لأنهم أصلحوا نيات من غيرهم ممن عبث في هذه الدنيا، وربما كانت نيته غير صحيحة وغير سليمة، لكننا لا نجزم بأن هذا من فلان بسبب فلان، ولا وإنما نجزم بأن هذا من فضل الله تعالى. يقول التلبية الجماعية والذكر الجماعي هل له أصل؟ نقول لا، ليس له أصل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يضجون بالتلبية، كل يلبي بمفرده ولا يلبون تلبية جماعية، وكذلك الذكر عقب الصلوات كان لهم دوي كدوي النحل، ولم يكونوا يذكرون ذكرا جماعيا، وإنما كل إنسان يذكر الله تعالى بمفرده ويرفعون أصواتهم بذلك. ويقول ما هو القول الراجح بحكم الخشوع في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة هو لبها وروحها وجوهرها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لكن لو صلى الإنسان بدون خشوع صلاته صحيحة، صلاته تامة من حيث الظاهر، ولا يطالب بإعادتها لأنه أتى بأركانها وشروطها وواجباتها، لكنه لم يأتي بلبها وروحها فسقطت عنه الفريضة. ولكن الأجر المترتب على الصلاة يزيد وينقص بحسب ما فيها من خشوع. فمن الناس من يصلي الصلاة ويكتب له نصفها، ومنهم من يكتب له ثلثها، ومنهم من يكتب له ربعها أو خمسها أو سدسها أو أقل من ذلك بحسب ما فيها من خشوع. يقول إذا قطع الإنسان الشوط بجلسة للاستراحة أو الصلاة فهل يعيد؟ وهل في فرق بين الطواف أو السعي من حيث ما ذكر؟ نقول لا فرق بينهما، ويبدأ بعد الصلاة أو الجلوس من المكان الذي توقف فيه. إذا توقف عن الطواف في منتصف المطاف فإنه يعود إلى المكان الذي توقف فيه ويستأنف منه. يقول هل يجوز جمع العصر مع الجمعة؟ هذا أجبنا عنه قبل قليل، وقلنا إن العصر لا يجمع مع الجمعة وإنما يجمع مع الظهر، فالإنسان الذي صلى الجمعة يؤخر العصر حتى وقتها. يقول ما حكم الصلاة والكتف ظاهر لم يستر، وماذا أفعل إذا رأيت شخصا يصلي وكتفه ظاهر؟ الصلاة من حيث هي صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان بثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فالإنسان إذا غطى أحد كتفيه تم بهذا الالتزام بالدليل. ولكن الأولى للإنسان أنه لا يكشف كتفه إلا عند طواف القدوم، فالإنسان يكون من حين إحرامه مغطي لكتفيه، فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم أو طواف العمرة كشف الكتف الأيمن، فإذا انتهى من ذلك وقبل أن يصلي ركعتي الطواف أو غيرها يغطي الكتف، ولا يشرع كشف الكتف في غير ذلك الموطن، لا في المسعى ولا في منى ولا عرفات ولا غيرها. هذا يقول ما حكم لبس المرأة للبنطال في البيت أو في غيره؟ إذا كان من السراويل المعتادة فهذا لا بأس به، أما إذا كان من البنطال الذي يتزيى به الكفار وتلبسه لأنها استحسنته تشبها بالكفار فلا يجوز، لأن فيه تشبه بالكافرين. وأما إذا لبسته على أنه من اللباس الذي تعتاده في بيتها وعند زوجها وليس عندها أحد ينظر إلى نفاتن جسمها فأرجو أن لا بأس به، وأما لبسه عند الآخرين فإن هذا يبدي شيئا من تفاصيل جسمها، وهذا يعتبر من التبرج المنهي عنه. يقول هل هناك مزية لما بين حجر إسماعيل والكعبة؟ نقول ما بينهما أو داخل حجر إسماعيل هو من الكعبة، وقد طلبت عائشة رضي الله تعالى عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح لها الكعبة لتصلي فيها، فأخذ بيدها وأدخلها حجر إسماعيل وقال صلها هنا فإنه من الكعبة. يقول ما حكم من يذنب ثم يتوب سريعا؟ هل هذا هو الحل الجيد للذنب كالرؤية والاستماع إلى الحرام؟ نقول نعم، الذين يتوبون من قريب هذا من علامات السعادة لهم، إذا أذنبوا تابوا فإن هذا من علامات التوفيق، وينبغي لهم مع التوبة أن يكثروا من الأعمال الصالحة، لأن الله تعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالإنسان إذا وقع منه ذنب عليه أن يبادر للتوبة وعمل الصالحات، الإكثار من الأعمال الصالحة، لأن الحسنات يذهبن السيئات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة على دينه، كما أن نستغفره من جميع الذنوب ونتوب إليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.